بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن ابن أبا سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بني يعني عظيم الروم، قال: وكان دحية الكلب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال: أبو سفيان. فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: ويم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال ترجمانه: سله كيف حسبه فيكم. وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب، هذه القصة التي حصلت لأبي سفيان كان في ذاك مشركا، فيها فوائد عظيمة كما سيتبين من نهاية القصة. ومنها أن أبا سفيان قال: ويم الله، كان يحلف بالله ولم يحلف بغير الله، وكان يحلف بالله وبغير الله، كان يحلف بالله والعزى، وكان يحلف بالله، هذا من حلفهم بالله. فكان المشركون كانوا يحجون وهم على شركهم، وكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ويحلفون بالله ويحلفون بغيره. ومن ذلك حلف سفيان قال: ويم الله، يعني ويمون الله، هذا قسم قائم الله، لولا أن يأثر عن الكذب لكذبت عليه. في أن الكذب قبيح في الجاهلية وفي الإسلام. هذا أبو سفيان خشي أن يؤثر عنه الكذب مع شدة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويم الله، لولا أن يأثر عن الكذب لكذبت. لكن الكذب قبيح، خاصة النميمة، كيف يتحدث الناس أن يكذب؟ قال: لا يستطيع أن يكذب. إذا كان أهل الجاهلية على شركهم يتركون الكذب لأنه قبيح، فالمسلم أولى وأولى بأن يبتعد عن الكذب. ولهذا قيل في الحديث: أن يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فكان يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فالكذب قبيح في الجاهلية وفي الإسلام. ولهذا امتنع أبو سفيان من الكذب خشية أن يؤثر عنه الكذب مع شركه في ذلك الوقت. نعم. ثم قال ترجماني: سأله كيف. والترجمان هو ينقل كلام اللغة إلى اللغة، معبر، معبر من لغة إلى لغة. قال ترجمان، قال ترجمان فالتاء والجيم، وقال ترجمان بضمهما، وقال ترجمان وترجمان. نعم. ثم قال لترجماني: سأله كيف حسبوا فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. هذا السؤال الأول، وجه 10 أسئلة، بل 11 سؤال وجه هرقل الله بسرعة 11 سؤال. استنبط من مثل هذه الأسئلة أنه نبي، بل تيقن أنه نبي. وهذا لأن هرقل قال هرقل وقال هرقل، المشهور هرقل، وكل من ملك الشام قال قيصر، ملك الروم قال قيصر، علم على كل من ملك الروم قال قيصر، كما أن ملك الفرس سمى كسرى، وملك الترك يقال له خاقان، وملك القبط يقال له فرعون، وملك اليمن يقال له تبع. فهو كان من أهل الكتاب، قرأ الكتاب الأول وعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذه الأسئلة، فعرف من خلالها أنه نبي، كما سيأتي أنه قال: أنا كنت أظن أنه يعني خارج، ولم أظن أنه فيكم، يعني في العرب، لم يظن أنه من العرب، نظن أنهم بني إسرائيل. نعم. قال: ثم قال ترجماني: سألوا كيف حسبوا فيكم؟ قال: قلت: وفينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. هذا السؤال الثاني. نعم. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. السؤال الثالث. نعم. قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. هذا السؤال الرابع. نعم. قال يزيدون أم ينقصون؟ هذا السؤال الخامس. نعم. قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ نعم. السؤال السادس. نعم. قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. هذا السؤال السابع. نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الثامن. نعم. قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ السؤال التاسع. نعم. قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل هذا القول قال هذا القول أحد قبله؟ هذا السؤال العاشر. قلت لا. قال ترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. نعم. الرسل تبعث في أحساب قومها في أحسابها حتى لا يكون لأحد فيهم مطعن، ولأن هذا أدعى إلى قول الناس. نعم. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. يعني ما يستنكر رجل يطلب ملك آبائه، لكن ليس من آبائه ملك، هذا بعيد. نعم. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتبعون الرسل؟ هم الضعفاء، لأن الأشراف يستنكفون، يكون عندهم كبر يمنعهم ما هم فيه من الرياسة والمال من اتباع الأنبياء، لأن الشرائع تقيدهم، التكاليف تقيدهم، وهم يريدون أن ينطلقوا، ما يريدون يعمل بماله ما يشاء ويأمر وينهى بمنصبه ما يشاء، والشريعة تقيده عن المنكر وعن الفحشة. وأصحاب الأموال وأصحاب الرياسات لا يريدون أن تقيدهم الشريعة، فلهذا يستنكرون ويستكبرون، بخلاف الضعفاء ما عندهم شيء يمنعهم، ينقادون. ضعفاء والفقراء ليس هناك شيء يمنعهم، لا عندهم مال ولا رياسة، فلهذا ينقادون. أما الكبراء والرؤساء وأصحاب الأموال فإنهم يمنعهم الكبر ويمنعهم ما فيه من الرياسة والمال، لأن التكاليف تمنعهم من اتباع شهواتهم وهوائهم. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ ولهذا قال قوم نوح لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. نعم. استنباط، يقول ما يكذب، كيف يترك الكذب على الناس ثم يتبع الله؟ لا يمكن هذا. إنسان يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله، هذا لا يمكن. فالذي يكذب على الله يكذب على الناس باب أولى. نعم. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. هذا يدل على أنه عاقل فاهم وعرف الكتاب الأول الشرقي. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب لا يرتد أحد. إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فلا يمكن أن يرتد عن دينه. قلوب له حلاوة وله لذة، ولهذا قال النبي في حديث أنس ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان إذا خلط بشتى القول لا يمكن أن يرتد أحد. هذا يدل على أن عاقل فاهم شرقي، لكن منعه الشح في ملكه وما من الإيمان وآثر حياة الدنيا على آخرة، صلى الله عليه وسلم. نعم. عارف، لكن المعرفة ما تكفي وحدها بدون انقياد واتباع. إبليس عارف وفرعون عارف لكن منعهم الكبر، وكذلك هرق عرف لكن منعه الشح في ملكه والبخل بماله وإثارة العاجلة على الآجلة فبقي في ملكه. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. نعم. الإيمان يبدأ شيئا فشيئا حتى يتم. نعم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا يدل على تضلع من الكتب الأول، هذا مكتوب تكون الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، هذا كلام إنسان فاهم عرف قرأ الكتاب الأول، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومن العجيب أنه يعني عنده هذه المعرفة العظيمة وعنده ومع ذلك ما آمن، لله في ذلك حكمة. أذكياء هناك أذكياء وعقلاء، إبليس من أذكى الناس وفرعون من أذكى الناس وهرقل من أذكى الناس ومع ذلك لم يؤمن، لم يقدر له الإيمان لحكمة بالغة. فلا ما يكفي العقل وحده، إذا لم يكن من الله عون فتاف أول ما يجري عليه اجتهاد. الله تعالى خص المؤمنين بنعمة دينية خصهم بها دون غيره، كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله نعمة دينية خصه بها دون الكافر. نعم. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله. وهذه من الأدلة، الأسئلة هذه التي سأل هرقل وجهها هرقل إلى أبي سفيان من الأدلة التي استدلوا بها على نبوة الأنبياء، وأن الأدلة ودلائل النبوة كثيرة ليست خاصة بالمعجزات كما يدعي الأشاعرة وأهل البدع. البدع يقول دلائل النبوة خاصة بالمعجزات الحسية، وهذا من جهلهم. تجد الأشاعرة يقولون الأدلة على نبوة النبي هي المعجزة، خارق العادة فقط، خوارق مثل العصا لموسى واليد مثل نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات الحسية هي دليل النبوة. ولهذا يقول الخارق خوارق العادة إذا جرت على يد نبي جرت على من يدعي النبوة فهي معجزة، وإن جرت على يد نبي على صالح فهي كرامة. نقول ليس دليل النبوة خاصة بالمعجزات. هذا أبو سفيان سأل 10 أسئلة، والسؤال 11 تشر سؤال استدل بها على النبوة، وكذلك خديجة استدلت بها على في صفات النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة لما جاء إليها في أول بعثة وقال أخبرها بالملك وأنه جاء خائفا ارتجف، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فهذه الصفات استدلت فيها على نبوته، كذلك هرقل استدل بها على نبوته، فليست دلائل هو خاصة بمعجزات كما يدعيه الأشاعرة. نعم. المعجزات الحسية. نعم. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم. هذا الحادي عشر، السؤال الحادي عشر، 11 سؤال وجهت من هرقل إلى أبي سفيان، في النهاية جزم وتيقن أنه نبي، ولكن ما منعه إلا الشح بملكه وإيثار العاجلة على العاجلة، منعه من اتباعه. نعم. ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول صلة الأرحام وجميع ما أمر الله بأن يصل، الصلة والصدق والعفاف، هذه أخلاق الأنبياء وأتباعهم، لا يمكن الكذاب يأمر بهذه الصفات، الصلة والعفاف والصدق والصلاة. نعم. قال بما يأمر سم لها بعد. نعم. قال بما يأمركم ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده. في لفظ البخاري لتجي الشمس لقاءه وهي أوضح، وهذه الأسئلة تيقن منها أنه نبي. قال كنت متيقن أنه سيخرج، لكن ما ظننت أنه فيكم من العرب، كنت أظنهم بني إسماعيل، فلما كان من بني إسماعيل شق عليه ذلك، قال هذا إن كنت ما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، يعلم هذا من الكتب الأنبياء السابقين التوراة والإنجيل مذكور فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه الذي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عنده مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجود كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، عرفها هرقل من أهل الكتاب النصارى الذين قرأوا التوراة والإنجيل، فيقن من هذه الصفات أنه نبي، فقال أنا متيقن أنه سيخرج، لكن ما كنت أظن أنه سيخرج يكون من العرب، ما ظننت أنه يكون فيكم، ظننت أنه يكون من بني إسرائيل. نعم قال نعم قال إن كان ما تقول حقا. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. نعم تحت قدمي. نعم هكذا سيقل بزورة البخلة جشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني أخدمه، وإنه سيبلغ ملكه ما تحت قدمي، يعني سيبلغ ملك الشام ومصر، يعني بلاد الروم. بلاد الروم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان، وهما دولة الفرس في العراق والشرق ودولة الروم في الشام، دولتان عظيمتان، وكان الصحابة يتخوفونهم، مثل عند أمريكا وروسيا. على سقطت روسيا مسيطرة على العالم، أمريكا وروسيا ثم سقطت روسيا في زمانهم الروم والفرس دولتان. قال: إن كان هذا ما تقول حقا فسيبلغ ملكه ما تحت قدمي، يعني ستزول ملك الروم وملك الكياسرة والفرس، وسيفتح المسلمون ويملكون ما تحت قدمي. نعم وهذا وقع، أقول وقع هذا. نعم الصحابة فتحت بلاد الشام وفتحت بلاد العراق ما وراء أنها. نعم قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك لدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مختصر، كتاب عظيم يجمع معاني غزيرة في كلمة قليلة. ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم في مشروع ابتدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب سليمان إلى بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا علي وأتوا المسلمين. هذا كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام، كتاب سليمان إلى بلقيس مختصر: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا علي وأتوا المسلمين. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية من سورة آل عمران، وفيه أنه يفتتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان للكفرة، وفيه أن الكاتب يبدأ بنفسه يقول: من فلان إلى فلان، من محمد رسول الله إلى هرقل. وقال بعضهم: لا بأس أن يبدأ بالكاتب إلى فلان من فلان، قل إلى هرقل، ولم يقل ملك الروم، ولم يقل عظيم الروم، يعني يعظمونه. فيه أنه دعاه إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام في الدعوة الكفار لا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإسلام أولا، الدعوة واجبة، فإذا بلغتهم الدعوة ولم يستجيبوا فإنه يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم من دون دعوة، ويجوز أن يدعوهم مرة أخرى من باب الاستحباب. فإذا بلغتهم الدعوة فلا بأس أن يقاتلوا بعد ذلك، ولو لم يدعوا مرة أخرى، كما غار النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطلق وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبب غرضهم، وكما فعل في بعض جهة خيبر. وأحيانا يعيد دعوه مرة أخرى كما أمر عليا في بعض لما بعثه إلى خيبر قال ادعوهم إلى الإسلام، قد بغتهم الدعوة، أسلم تسلم يؤتك الله وجهك، تسلم تسلم من القتال والعقوبة في الدنيا وتسلم من العذاب الآخرة، يؤتك الله وجهك مرتين، لأنهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين، كما قال يا أيها الذين كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وفي الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بي نبيه وآمن بي فيؤتى أجرهم مرتين، ورجل عتق عامة تزوجها، ورجل وعبد أحسن عبادة ربه وأحسن عبادة مواليه، فهذا يؤتى أجره مرتين لإيمانه بنبيه السابق وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أسلم تسلم يؤتك الله أجره مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويروى الأريسيين، والأريسيين قيل هم الفلاحون والزراعون الأكارون، لأنهم والمراد جميع الرعاية، عليك جميع الرعاية إثم جميع الرعية، لكن خص الفلاحين والزراعين لأنهم هم الأغلب في المملكة ولأنهم أسرع قيادا وغيرهم تبع له. وقيل المراد بالأريسيين اليهود والنصارى، وقيل المراد بهم الملوك الذين يدعون إلى الباطل. إن عليك والمعنى أن عليك إثم الرعية، إن أعرضت عليك إثم الرعية رعاياك، وإن أسلمت لك الأجر مرتين. ثم قرأ الآية يا أهل الكتاب لا تعالوا إلى كلمة سواء بينهم، في دليل على أنه لا بأس ببعث الآية والآيتين إلى أهل الكتاب إلى بلاد الكفار، وأنه لا بأس بمس كتب التفسير التي فيها بعض الآيات، إنما المعمص المصحف كامل، أما مس الآية والآيتين فلا بأس. ولهذا كتب النبي هذه الآية إلى أهل الكتاب، وجاء في الحديث أنه نهى عن السفر في القرى إلى أرض العدو خصيصا تمسوا أيديهم، هذا لا ينافي الآية والآيتين. نعم. وفيه دليل على قبل خبر الواحد، لأنه بعث بكتاب إلى دحية، وبعث بدحية إلى العظيم أعطاه عظيم بصرة ثم دفع إلى حرق. نعم. النصارى حتى الآن يؤتون أجرهم مرتين إذا أسلموا. نعم. يؤتون أجرهم مرتين إذا أسلموا يؤتون مرتين. نعم. أحسن الله عليك. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا، قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر. نعم، بني الأصفر هم الروم، قيل سموا بني الأصفر لأباهم أصفر اللون. لما قرئ الكتاب هرقل كثر اللغط والأصوات من النصارى، منهم مؤيد ومنهم غير مؤيد، ثم أمر بأخرج بقوة، أخرج أبو سفيان معه بقوة وصار اللغط والضجيج عندهم. فلما خرج أبو سفيان وكان قائد وقائد المشركين في مكة تعجب اهتمام هرقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. لقد أمر يعني عظم شأنه ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون إلى جد غامض، قيل إن ابن كبشة قيل إنه أبوه من الرضاعة، وقيل جده لأمه سمى ابن أبي كبشة، وقيل إنه رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى وحده ولم يتبعه العرب، فشبه به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة إياهم في دينهم، فهم إذا غضبوا عليه قالوا ابن أبي كبشة الرسول، وإذا رضوا قالوا ابن عبد المطلب. فأبو سفيان من شدة عذاب النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابن أبي كبشة، ينسب إلى جد غامض، إما أبوه من الرضاعة أو جده لأمه جد بعيد. قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، قال عظم سمى ابن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر. ثم وفي لفظ أن أبا سفيان قال فما زلت بعد ذلك موقنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وعلى كعبه، يقول أبو سفيان، يقول بعد هذا القصة ما زلت موقن بأنه سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله عليه الإسلام وعلى كعبه. نعم. أحسن الله عليك. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وزاد في الحديث وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله تعالى. وقال في الحديث يعني لما أنعم الله عليه لما كشف الله جنود كسرى مشى من حمص إلى إيليا من بلد إلى بلد على قدمه شكرا لله حيث أنعم الله عليه فصد عنه جنود الفرس يعني مشى على قدمه واعتبر هذا شكر. وكان الملوك ما يمشون على أقدامهم يمشون على المركوبات في زمانهم مركوبة الخيل مسترجعة لكن مشى على رجليه من بلد إلى بلد مسافة من حمص إلى إيليا على قدمه شكر لله حيث صرف عنه جنود كسرى. نعم أحسن الله عليه. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله وقال اسم اليريسيين وقال بداعية الإسلام. حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن المعني المنسوب إلى قبيلة معد قال حدثني يونس بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن الذي صلى على النبي مؤمن كتب كل ملك الحبشة يسمى النجاشي كتب إلى النجاشي ملك الحبشة عالم على ملك الحبشة كتب إلى قيصر ملك الروم كتب إلى كسرى ملك الفرس لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ الرسالة هذا من تبليغ الرسالة كتب إلى كل جبار كل جبار كتب إلى الرسالة كل ملك كل رئيس قبيلة كل كتب إلى كسرى كتب إلى النجاشي كتب إلى قيصر. نعم أحسن الله عليك. في مشروعية الكتب من الله من الرئيس ومن العالم كتابة إلى رؤساء القبائل والعشائر وإلى الأفراد وإلى أولاة الأمور باب النصيحة والدعوة والتبليغ الرسالة. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن بركة سمعنا. وجاء في البخاري أن هرقل جمع لما خرج أبو سفيان أنه جمع الروم وقساوسة وغيرهم وكان قبل ذلك قد أغلق الأبواب وأخذ المفاتيح معه أمر بالأبواب أغلقت وجمع ويحدث أن بعد ذلك يعني بعد أن جمع جميع القساوسة وعلماء النصارى وأهل الكتاب جمعوا في مجمع عظيم ولما دخلوا وأخذوا أمكنتهم أمر بالأبواب فأغلقت وأخذ المفاتيح ووضع عنده ثم طلع عليهم فوق من عيوه وكبرياء هم تحت مثلا في الأدوار تحته في الدور العلوي طلع عليهم فوق من علوه وكبريائه وقال لهم يا بني إسرائيل يا بني كذا نادهم بأسمائهم أيها الروم أيها كذا هل لكم في الفلاح هل لكم في النجاة هل لكم في السعادة هل لكم في سعادة الدنيا مع سعادة الآخرة ما معناه قالوا ماذا قال تتبعون هذا النبي تعلمون علم اليقين مثل الشمس أنه رسول الله هذه صفاته عندكم معلومة فهيا بنا نتبع هذا النبي حتى نحصل على السعادة على سعادة الآخرة مع سعادة الدنيا فوالله إنكم تعلمون أنه نبي وهذه صفاته عندكم تعلمون أنه لابد أن يظهر وقال في الأول يريد هذا لكن يريد أن ينظر ما لا يعملون. فلما رأوا هذا الكلام حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب يريدون أن يخلعوه ويقتلوه، لكنه احتاط نفسه فغلق فوجدوه قد أغلقت، فقال ردوهم علي. فلما رجعوا وطلع عليهم مرة أخرى وقال إنما قلت هذا الكلام ليختبر صبركم على دينكم وثباتكم على دينكم فسجدوا له. فلما بلغ النصر قال ظن الخبيث بملكه، يعني بخل شح بملكه، نسأل الله السلامة والعافية. فكون الإنسان يعلم ويتيقن بالشيء لا يدل على الإيمان، لا بد من الاتباع والانقياد وعدم الاستكبار. إبليس يعلم وفرعون يعلم لكن ما عندهم انقياد ولا اتباع. بعضهم يقول أنا أعلم من هذا الشيء، لكن تعلم إبليس يعلم وفرعون يعلم والكفر يعلمون، ما يكفي العلم، لا بد من الانقياد والاتباع. نعم سم. هذا كلام الأشاعرة النووي أشعري رحمه الله على طريق الدين القاطع معجزة، هذا كنا عند الأشاعرة، لكن عند غير الأشاعرة أدلة كثيرة معجزات خاصة بالمعجزة. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.